وإن على آثارهم مهتدون، أي مقتدون سائرون على الدرب، تقليد بغير أمان للعقل. والآية دليل على ذم التقليد دون إعمال العقل والفكر.